على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، سبق في الدرس الماضي أيضا، اتركها إلى آخر إن شاء الله الدرس، خليها وقت الآخر الحصه بدينا إن شاء الله. سبق في الدرس الماضي أن أتممنا الحديث على نفس المبحث، وهو اختلاف السلف في التفسير، ما زال حديثنا عن ذلك. سبق أن اختلافهم في التفسير غالبه خلاف تنوع لا خلاف تضاد، وخلافهم في التفسير أصلا قليل بالنسبة لخلافهم في الأحكام. وبينا في الدرس الماضي أن من تنازعهم الموجود في التفسير، من اختلافهم الموجود في التفسير، الاختلاف بسبب الاشتراك أو الاختلاف بسبب التواطؤ، بسبب كون اللفظ مشتركا أو متواطئا، فيحمل المشترك بعضهم على معنى من معانيه، وكذلك المتواطئ بعضهم يخصصه بفرد من أفراده أو نوع من أنواعه، وقد سبقت أمثلة ذلك. ثم بين المؤلف أن اختلاف السلف أحيانا في التفسير قد يكون من باب ذكر الألفاظ المتقاربة، فبعضهم يذكر للفظ من الألفاظ لفظا يبينه بلفظ، وبعضهم يبينه بلفظ آخر، وذلك من باب المقاربة، يعني أن هذا اللفظ مقارب لهذا اللفظ في المعنى، لا من باب الترادف، إذ الترادف كما ذكر المؤلف في اللغة قليل، وفي القرآن يكاد يكون معدوما، إما نادر أو معدوم. إذن فإذا كان في القرآن كما قال هو رحمه الله نادر أو معدوم، إذن فعلى ذلك تفسير لفظ بلفظ إنما هو من باب التقريب، من باب تقريب المعنى فقط. ومثلي ذلك بأمثلة، كتفسيرهم قوله تعالى مورا بأنه الحركة، هذا من باب التقريب فقط، وإلا فالمور أخص من ذلك، وهكذا من الأمثلة التي مثل بها رحمه الله. ثم بين رحمه الله أن كثيرا من هذه الألفاظ التي تفسر بالألفاظ المقاربة لها من باب تقريب ذلك للأذهان، يكون بعضها من باب التضمين، وذلك في الأفعال. أحيانا تجد بعض المفسرين يفسر فعلا من الأفعال يتعدى بحرف لا يتعدى به في الأصل، يفسره بمعنى من المعاني، وذلك فقط لأجل التقريب للأذهان، وإلا فإن ذلك يحمل على أن الفعل مضمن معنى فعل آخر يتعدى بذلك الحرف. هذا مذهب البصريين ورجحه شيخ الإسلام. ومنهم من قال يجعل التجوز في الحرف، فيقال إن هذا الحرف ناب مناب حرف آخر يتعدى به ذلك الفعل، والأول أحسن لما سبق بيانه هناك. ثم قال رحمه الله آخر شيء تكلمنا عليه هو قوله وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، وعلقنا على هذا الكلام قلنا ذلك مفيد جدا، جمع عبارات السلف ولو كانت متقاربة، ولو كانت من باب خلاف التنوع، وخغي من خلاف التنوع مش من خلاف التضاد، جمعها والاطلاع عليها مفيد، لأنه يصور لك المقصود أكثر، تتصوره وتدرك ما يدخل تحته من الأفراد والأنواع أكثر مما لو أخذت قولا واحدا، وهذا ظاهر كما هو معلوم عند طلبة العلم. ثم قال رحمه الله ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام، وهذا أشرنا إليه، لأن مفهوم قولنا غالب خلافهم باب خلاف التنوع، إذن هذا يدل على أنه كاين بعض الخلاف اللي هو خلاف حقيقي. إذن خلاف السلف في التفسير قليل، وأغلبه من باب خلاف التنوع، مع أنه يوجد خلاف محقق، خلاف تضاد، نعم كاين أحيانا في بعض المسائل خلاف تضاد كما سنمثل له إن شاء الله في مسائل الميراث، كما أنهم اختلفوا في الأحكام اختلاف تضاد، الأحكام الفقهية اختلف السلف فيها اختلاف تضاد، موجود الخلاف المحقق، نعم موجود موجود، كذلك في التفسير يوجد خلاف تضاد، مثلا الجد اختلف في توريته خلاف تضاد، ما يمكنش نقول خلاف تنوع، لأن بعضهم قال يحجب الإخوة يسقطهم، وبعضهم قال يرث معه الإخوة، وهذا خلاف تضاد لا يمكن أن يكون خلاف تنوع، لأنه على المذهب الأول لا يرث الإخوة مع الجد يحجبهم كالأبي، وعلى القول الثاني يرثون. واش واضح الكلام؟ إذن فخلاف التضاد موجود محقق ولكنه قليل في التفسير، أما في الأحكام فهو كثير. مفهوم الكلام؟ بمعنى قال لك إياك أن تفهم من كلامي أنه لا يوجد خلاف التضاد، لا راه كاين غير هو قليل. لذلك قال ومع هذا، أي الأسباب المذكورة اللي ذكرناها، اشتراك التواطؤ، فلا بد من اختلاف محقق بينهم. كاين بعض الأحيان خلاف محقق، يعني خلاف تضاد، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام، كما يوجد خلاف تضاد في الأحكام راه كاين كذلك في التفسير. واضح الكلام؟ ثم مثل لذلك بعدين ثم قال ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاتفاق معلوم، بل متواتر عند العامة والخاصة. لما ذكر لك أن الخلاف بينهم خلاف تضاد محقق موجود، بين لك المؤلف رحمه الله أن ما يضطر الناس إليه، الأمور التي يعم التكليف بها، هذه معلومة عند جميع المسلمين ومتواترة عند العامة والخاصة، والاتفاق معلوم فيها، بمعنى ما فيهاش خلاف. بمعنى السلف لا لقيت الخلاف ديالهم، راه تلقى الخلاف ديالهم في المسائل الخفية التي لا يعلمها العامة والخاصة، التي لا يضطر إليها الناس. أما المسائل التي يضطر إليها الناس هذه أبدا لا يوجد خلاف فيها، متفق عليها كما هو معلوم. كعدد الصلوات، لاحظ الصلوات مكلف بها جميع الناس، مكلفين بها جميع الناس، إذن هي أمر يضطر الناس إلى عموم الناس إلى معرفة، هذا لا خلاف فيه. كعدد الصلوات وكذلك أوقات الصلوات ووقت الصيام وكيفية الصيام والحج وغير ذلك مما يعم التكليف به، فهذا الاتفاق فيه معلوم. ولذلك ما ذكر لك الخلاف بغي يبين لك أن هذا الخلاف اللي كيوقع محقق راه ما كيكونش في الأمور التي يضطر عموم الناس إلى معرفتها، التي يعم التكليف بها. ممكن إلى أصدر خلاف التضاد غيكون في المسائل الخفية التي لا تعم جميع الناس، التي لا يعم التكليف بها. قال رحمه الله علاش؟ لأن المسائل التي يعم التكليف بها لا يمكن تنقل متواترة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، لم يكن يوقع فيها الخلاف، وإنما يقع الخلاف في الأمور الخفية. فلذا قال ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس أو يضطر إليه عموم الناس من الاتفاق معلوم. عامة ما يضطر أو يضطر في نسختنا من الاتفاق، والأمثلة الآتية تدل عليه. قال كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائد الزكاة، ولي معلوم من الاتفاق أحسن، وهكذا قرأتها على الشيخ. نعم هكذا في نسختي التي عندي. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاتفاق معلوم، بل متواتر عند العامة والخاصة. مش أقولي متواتر عند العامة، متفق عليه بلا شك. كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائد الزكاة ونصوبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك، معلومة المسائل لا خلاف فيها بينا. علاش؟ لأن الناس عموم الناس يضطرون إليها، الكل مكلف بمثل هذه الأمور، بخلاف الأمور التي يكلف بها البعض. كاين بعض الأمور لا يكلف بها جميع الناس، كيكون المكلف بها البعض فقط ممن احتاج إلى ذلك، ممن توفرت فيه شروط ذلك. فمثل تلك الأحكام التي يكلف بها البعض فقط لا يكون العلم بها متواترا ومعلوما عند العامة، كتكليف والي أمر المسلمين ببعض التكليفات برعاية شأن الرعية ومعرفة ما يصلح لهم، ذلك لا يعم التكليف به. إذن فالأمور التي يعم التكليف بها يعلمها الجميع، وما لا يعم التكليف وهي متفق عليها، وما ليس كذلك قد يقع فيه الخلاف. ثم قال رحمه الله ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض. المؤلف بغي يبين بهذه القاعدة ينبهك على أمر، قال لك إياك أن تظن أن اختلاف السلف في بعض المسائل يوجب اختلافهم في غيرها، لا، ممكن يختلفوا في بعض المسائل ومسائل أخرى متفق عليها في نفس الباب في نفس البحث، مسائل فروع وقع فيها الخلاف وما عداها مجمع عليه، يقع هذا. بمعنى لو قلنا اختلفوا في الجد وفي الإخوة يلزمه أنهم يختلفون في جميع مسائل الفرائض؟ لا، ما يلزمش. واضح الكلام؟ لذلك قال ثم إن اختلاف دابا هذا الكلام اللي آتي إن شاء الله غيوضح لنا ما سبق اللي هو ما يعم التكليف به. بغي يبين لك المؤلف رحمه الله أن الله تعالى الأصول الأصول التي تغلب في الناس بينها الله تعالى اللي كتتعلق في الفرائض نص الله عليها في القرآن، وما يكون نادرا قليلا لم ينص عليه، ولذلك وقع الخلاف فيه بعد ذلك. بمعنى الأمور التي يعم التكليف بها لا خلاف فيها، وده مما يدل على أن النسخة ديال الاتفاق أحسن. الأصول ديال المواريث الآباء والأبناء والزوج والزوجة وكذلك الإخوة، هل الأصول الله تعالى نص عليها في ثلاث آيات في القرآن؟ أبين لنا ما يرثه الأبناء والآباء بالتفصيل في الآية اللي يوصيكم الله في أولادكم إلى قوله عليما حكيما يرحمك الله، بين لنا بالتفصيل للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانت واحدة فلها النصف، وهو قال لنا ما يعني يرث لم يحدد له الشارع مقدارا، فإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه، بين لنا الوالدين لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبوه فلأمه الثلث، فإن كان أخوة فلأمه السدس. إذن فصل لنا الأحكام ديال الأصول يعني الآباء والأبناء الأصول والفروع في الآية الأولى، فصل لنا بعد ذلك فيما يتعلق بالزوجين والإخوة للأم. قال لنا الزوج كي يورث الربع ولا كي يورث النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. لهذا وقع الخلاف في الزوج حل يورث ولا الزوجة حل تورث أبدا، منصوص عليه في القرآن. وعلاش منصوص عليه في القرآن؟ لأن هذا يغلب، المرأة تموت وتخلي راجلها كثيرة هذه الصور، ولذلك هذه الصور اللي وقع الخلاف فيها لم تقع في عهد رسول الله، حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم عاد وقعت، لذلك وقع الخلاف فيها. لو أنها حدت عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون الخلاف أبدا النبي صلى الله عليه وسلم غيفتي. ولذلك مسألة الجد لم تقع في عهد رسول الله، وقعت في عصري عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مسألة المشتركة اللي غيجي معنا يكلم عليها لم تقع في عهد رسول الله، وقعت في، إذا هذا يدل من اللي وقعت في عهد النبي وقعت تال عهد عمر، يدل على أنها قليلة نادرة. إذا الأصول اللي كيضطر عموم الناس إليها والتي لابد بينها الله في القرآن، وما عدا ذلك مما يقع نادرا هو اللي ممكن يوقع فيه الخلاف. واش واضح الكلام؟ كذلك قلت بين الله تعالى حكم الإخوة للأم في نفس الصورة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، إذا المراد الإخوة للأم واضح. الآية الثالثة في آخر النساء بين فيها الله تعالى الحكم ديال الإخوة الأشقاء ولا الإخوة لأب العصبة. قل الله يفتيكم في الكائن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد إلى آخره. إذن هذه الأمور اللي تكثر الله تعالى نص عليها في القرآن الكريم. الجد ولا مسألة المشتركة اللي غيجي معنا إن شاء الله شرحها، واش سبق لنا في الفرائض المشتركة اللي كتسمى أيضا الحجرية وكتسمى العمرية، هل الأخ الشقيق يشارك الإخوة للأم في ثلثهم أو لا؟ وقع فيها الخلاف، فبعضهم أدخله معهم في الثلث وبعضهم منعه الثلث لأنه شقيق وهم إخوة لأم. إذن علاش هذه وقع فيها الخلاف؟ لأنها في الصورة نادرة أصلا، أخ شقيق والإخوة للأم يورثوه هو ما يورثش، نادرة جدا. ولذلك إمتى كتجي معنا مسألة المشتركة؟ إذا لم يبقى له شيء، إذا ما بقى له والو، كان عندنا زوج وأم وأخوين لأم فأكثر، الزوج خذ النصف، الأم خذت السدس، الأخوين لأم خذوا الثلث بنص القرآن الكريم، الأخ الشقيق عاصب ما بقى له والو، نادر أنه ما يبقى ليه ولو لاحظ، لو أنه بقى ليه قل من السدس كان غادي يأخذه ما يكونش الإشكال أصلا، ما يكونش الخلاف. لو أنه بقى ليه قل من ثلث حد بسيط جدا غادي يأخذه ما يكونش الخلاف أصلا، لأنه عاصب والعاصب يأخذ ما بقي قل أو كثر. ولكن لما لم يبقى له شيء إخوة للأم أضعف منه أقل منه ورثه هو لم يرث، ثم إنه يشاركهم في الأم يورث بصفته أخا لأمي، هب أن أبي حجارا ولا حمارا. إذن الشاهد بغي يبين لك المؤلف أن هذه الصور نادرة منصش عليها الله تعالى في القرآن لندرتها، ولذلك وقع الخلاف فيها. أما ما يضطر إليه عموم الناس مما يعم الله تعالى أصلها في القرآن. إذن شنو المقصود دياله بهذا المثال أصلا؟ بغي يبين لك المؤلف أن المسائل المتفق عليها جاءت متواترة عند العامة والخاصة ولا خلاف فيها، وما عدا ذلك قد يقع فيه الخلاف لخفائه أو لقلته ونورته ولعدم عموم التكليف به. وغيب لكم المؤلف رحمه الله في الأخر أسباب الخلاف بين العلماء المذكورة تفصيلا في كتابه رفع الملام. واضح الكلام؟ قال رحمه الله ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة، المشركة وكتسمى المشتركة، شنا هي المسألة التي فيها زوج وأم وأخوين لأم فأكثر وأخ شقيق فأكثر، هذه كتسمى المشتركة. الزوج له النصف والأم لها السدس والأخوين لأم فأكثر لهم الثلث، وهؤلاء كلهم يرثون بنص القرآن بالفرض. الأخ الشقيق لم يبقى له شيء، انتهت المسألة، ما بقي له شيء. أخ الشقيق فأكثر لك له. فاختلف هذه السورة، هذه وقعت في عهد عمر، فاختلف فيها الصحابة، فمنهم من ورثه ومنهم من لم يورثه. فاحتج عليهم الرجل بقوله هب أن أبي حجران، أنه لا أبالي، ألا أشاركهم من جهة الأم لأنني أشارك الميت في الأم أيضا، فلذلك ورثه جماهير الصحابة ورثه. هذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو مذهب المالكية عندنا، أنه يشاركهم في ذلك الثلث، وحينئذ يستوي ذكورهم وإناثهم. علاش؟ لأنه يرث بصفته أخ لأم، ما بقى الشقيق للذكر مثل حظي، لا، ولا أخ لأم، فلا تفاضل بينه وبينه، كما أن الإخوة للأم لا تفاضل بين الذكر والأنثى. فإن كان وإن كان رجل يورث كل امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء، ما قالش الله للذكر مثل حظي، شركاء في الثلث، يقتسمون ذلك الثلث بالتساوي. مفهوم الكلام؟ إذن هذه وقع فيها، هذه المشركة وقع فيها الخلاف. قال ونحو ذلك، يعني ونحو ذلك من المسائل التي قلت وندرت ووقع فيها الخلاف بينهم كما هو معلوم، كمسألة العول هل يزاد في الأنصباء ولا لا، معروف كذلك وقع الخلاف فيه. مسألة الذي يحجب الأم، هل هما أخوان فقط أو أكثر من أخوين ثلاثة، ابن عباس خالف جماهير الصحابة إلى غير ذلك. قال لا يوجب، هذا هو الخبر ديال إن، هذا هو مقصوده، لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض. قال لك مثل هذا الخلاف هذا لا يوجب شكا، الريب الشك، لا يوجب شكا في جمهور مسائل الفرائض، في أكثر مسائل الفرائض. شمعنى جمهور مسائل؟ المسائل التي يغلب وجودها، التي يعم وجودها عند الناس. قال لك هذا الخلاف ديالهم عندك يوجب لك شكا في غيرها من المسائل المنصوص عليها في القرآن، اللي هي جمهور مسائل الفرائض. اش معنى؟ يعني اغلب الحالات ديال الفرائض اللي كيوقعوا فيها الناس. والدليل على ذلك ان هذه الاحوال اللي وقع فيها الخلاف عصر النبوة كامل ما وقعتش فيه، حتى مات النبي ومات ابو بكر وفي عهد عمر عاد وقعت مثل الأم. واضح؟ قال لا يوجب ذلك ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل فيما يحتاج اليه عامة الناس. بمعنى بل فيما يحتاج إليه، هذا بدل من قوله جمهور. معنى الكلام لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل لا يوجب ريبا فيما يحتاج إليه عامة الناس. هذه الأمور اللي وقع فيها الخلاف لا توجب شكا في ما يحتاجه عامة الناس. شنو ما يحتاجه عامة الناس؟ قال لك وهو عمود النسب. شوف، وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. يكدي العمود ديال النسب هو هذه الأمور. إذا الخلاف ديالهم في الجد واش كيسقط الإخوة ولا يورث معاهم، وخلافهم في المشركة يوجب ريبا فيما يعم وجوده، وهو هذه الصور، الآباء والأبناء والأزواج والإخوة والأخوات. لا، قال لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل فيما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود النسب. واضح فقيه؟ نعم. شنو عندك في النسخة؟ واش كنكررها باش تصلحها. وهو عمود النسب، شنو ما يحتاجه، ما يحتاج إليه عامة الناس، ما هو سيدي؟ وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات. من الإخوة شرح للكلالة، والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة، يعني بينت لنا عمود النسب. هذا عمود النسب كلمة الله تعالى نزلت ثلاث آيات فصلت لنا في هذا. ذكر في الأولى الأصول والفروع، كيقصد يوصيكم الله في أولادكم إلى قوله عليما حكيما. وفي الثاني، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، كيقصد المؤلف من قوله ولكم نصف ما ترك إلى آخر التمن، مش يحتل وإن كان رجل، لا هي داخلة، لأن من اللي قال لك رحمه الله الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم كيدخل معانا ديال وإن كان رجل يرث. إذن من قوله ولكم نصف إلى قوله والله عليم حليم، احتلنا. الآية الثالثة قال وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب. يقصد قول الله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك. لذلك لاحظنا تم في الإخوة الظاهر يهم التعارض. في آية كيقول لنا أخ أو أخت وفرض لها فرض قال لك السدوس الشركاء في الثلث، وآية فيها إخوة وقال لك لها النصف وهو لهما لم يحدد له مقدارا، وذكر أنه يريت إذا اجتمع معها للذكر مثل حظ الأنثيين. يهم أن الإخوة والأخوات أعطاهم الله تعالى جوج الفروض، الآية الأولى المقصود بها الإخوة للأم، والآية الأخرى المقصود بها الإخوة الأشقاء والإخوة للأب. واضح الكلام؟ قال وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبين أو لأب. ثم قال واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عمود النسب ما يحتاج إليه عامة الناس منصوص عليه ولا يقع لا خلاف فيه، منصوص عليه في القرآن. كين اللي قال الزوج ما كيورثش النصف إذا لم يكن لا أبدا لا خلاف في ذلك، ولكن ما لا يقع إلا نادرا ممكن يوقع فيه الخلاف. إذن واضح المثال كامل ليش بغي يمثل الأصل لأصله في اللول. قال ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاتفاق معلوم، وذلك يؤيد أنها من الاتفاق ماشي من الاختلاف، من الاتفاق معلوم. قال واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام وإنما وقع في عصر عمر إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ ثم بين المؤلف رحمه الله بعض أسباب الخلاف بإجمال تفصيل في رفع الملام، وهنا أشار إلى بعض الأصول في ذلك اللي كتسبب في الخلاف بين الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم إلى زماننا. قال والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل، الاختلاف قد يكون لخفاء الدليل، قد يخفى الدليل نفسه وقد يخفى وجه الاستدلال به على البعض. يعني واحد فتح عليه الله تعالى وظهر له من الدليل ما ظهر، والآخر خفي عليه ما فتح الله على الآخر، والناس يتفاوتون في ذلك. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل لعدم العلم به أو لخفاء وجه الاستدلال به. ولذلك كتعرفوا القصة ديال الموت بس مشهورة، أبو بكر لما استدل بقوله تعالى وما محمد إلا رسول، الصحابة انبهروا كي يسمعوا الآية وحافظينها وعارفين شنو خفى عليهم وجه الاستدلال بها، خفي عليهم وجه الاستدلال بها. قال عمر لما كان ثائرا لما استدل أبو بكر بالقصة سكن وقال كأني لم أسمعها إلا اللحظة. عمر ما إذن قال والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه نسيانه، أو الذهول عن نسيانه، إما أنه كان حافظ الدليل ونساه بالكلية أو نسى وجه الاستدلال كان معلوم عنده أو ذهل عن الاستدلال به. ومن هذا أنك تجد عند بعض الأئمة قولين في المسألة، الإمام أحمد مثلا رحمه الله ولا مالك تجده مرة أفتى في مسألة بكذا ومرة أفتى في نفس المسألة. قد يكون من أسباب ذلك الذهول عن الدليل مرة واستحضاره مرة، مرة ذهل عنه ومرة استحضره ووفق له، فلذلك جاء من أسباب ذلك هذا. قال وقد يكون لعدم سماعه، أي لم يصله ذلك الخبر كقصة مالك مع أشهب المعروفة في تخليل الأصابع، وقد يكون للغلط في فهم النص، يعني بعضهم فهمه فهما صحيحا والآخر أخطأ في فهمه، وهذا لا مناص منه. إذا كان الخلاف خلافة ضد فلا بد أن يكون فهم أحدهما صحيحا وفهم الآخر خاطئا، لا يمكن أن يكونا صحيحين لك الخلاف تظن. إذن فيقع لأجل الفهم الذي كان غير صحيح كما وقع يقع في كثير من المسائل وخصوصا المسائل الفقهية. وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، يعني النص ثابت ومفهوم عند الإمام ولكن يعتقد أن ما يعارضه أرجح منه كما هو حال الأحناف. في كثير من النصوص الوجه الاستدلال بها ظاهر ومفهوم عندهم، ولكن كيقولوا هذه تعارض القرآن والقرآن متواتر وهو مقدم على الآحاد. إذن شكون اللي يجعلهم ما يعملوش بالخبر في كثير من المسائل؟ هو وهمهم أنها تعارض دليلا أقوى، هذا خبر آحاد ونص الآية في القرآن متواتر والمتواتر مقدم على الآحاد، إذن عند التعارض نقدم المتواتر على الآحاد، وغيرهم يقول لا تواتر أو هذا ينسخ بهذا. وضع الكلام فيخالف الدليل اعتقاده أنه قد عارضه معارض أرجح منه. فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله. جمل الأمر يعني اللي كتعلق بسبب الخلاف. الاختلاف قد يكون لخفاء كذا وكذا، لما ذكر لك المؤلف بعض الأسباب قال لك قصدي هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله، يعني ذكر بعض المسائل الأصول المجملة في هذا، أما تفاصيل ذلك فهي في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، تم التفاصيل. وهنا قصده رحمه الله التذكير ببعض ذلك. وسيأتي معنا أيضا إن شاء الله فيما يأتي في الكتاب في المسائل الآتية أيضا زيادة بعض ذلك، ماشي أنها هنا أسباب الخلاف صافي حصرها هنا ولن يتكلم عليها، لا، سيأتي فيما يأتي ذكر بعض الأسباب الأخرى في الخلاف بتفصيل، ولكن تفصيل ذلك في كتابه كما ذكرنا. وجملتها كما ذكرت مرارا، جملة تلك الأسباب ترجع إلى أصول أربعة: إما يكون سبب الخلاف عدم العلم بالدليل، خالف بعضهم عالما لعدم العلم، لم يصله الدليل أصلا، لم يثبت عنده، أو أنه ضعيف عنده، يعني وصلوا الخبر ماشي ما سمعش به، إما يكون لم يسمع به أصلا، أو سمع به وهو ضعيف عنده، لم يثبت، لم يصح عنده، هذا السبب الثاني. السبب الثالث أن يكون صحيحا عنده ولكن عارضه معارض قوي عنده، أو يكون صحيح عنده ولم يعارضه معارض ولكن تأول في فهمه. هو اللي قال لك هنا المؤلف وقد يكون للغلط في فهم النص، أهو صحيح وما عارضه حتى شي معارض ولكن غلط في فهم النص، قال لك المقصود بكذا وليس ذلك هو المراد به. إذن هذه أصول أسباب الخلاف. هذه الأصول كانت أيضا بين الصحابة رضوان، وفي كثير من الوقائع كنعرفوا أن الصحابي يقول بقول إذا لم يبلغ الدليل، فإذا بلغه تجده يرجع، إذن فكتعرف أن السبب اللي جعله يقول بكذا وكذا هو عدم العلم بالدليل وهكذا. فهم؟ نعم الله أعلى وأعلى. هل من إشكال؟ في أصول التفسير بعد ذلك شيء. في الفرائض هذي؟ شنو السؤال الآن؟ لا حكمها أنها مخالفة للشرع، إيجابها لا دليل عليه، بل هو مخالف لشرع الله تعالى. الوصية الواجبة كيقصد بها الوصية التي تكون لأبناء الأبناء، بمعنى إذا توفي رجل وترك ابنا وابن ابن آخر، فابن الابن الآخر الذي توفي قبله يورثونه وجوبا، يرث الثلث يورثونه، وذلك مخالف لشرع الله تعالى. فإنه مقرر بالإجماع أن الأقرب يحجب الأسفل، أن الابن يحجب ابن الابن، وهذا شيء مقرر في المذهب عندنا في المذهب المالكي، هذا خلاف المذهب وخلاف غير المذهب. إذا هلك هالك وترك ابنا، يعني ابنا مباشرا، وترك ابن ابن آخر، فإن الابن يحجب ابن الابن، الابن يرث المال كله ولا شيء لابن الابن، واضح؟ لأن أباه توفي قبل جده، إذن فلا حظ له في الميراث، دائما الأقرب يحجب الأبعد. الوصية الواجبة يقصد بها هد ابن لابن يرث مع وجود الابن، كأن ما معنى وصية واجبة؟ كأن جده قد أوصى له، لأنه يجوز جده يوصي له شرعا، يجوز إلى جده كتب الوصية ووصى له وقال لهم هذاك أعطيه الثلث فأقل، لأنه لا يجوز زوج الثلث، جاز ذلك. ولكن كيقولوا واخا ما يوصيش ليه غادي نعطيه وصية، غنفرضوا أن الجد ديالو وصى، وهذا الشيء كيسموه وصية، من أوجبها الله أعلم بذلك، شوية الشرع لم يجيبها، فيجوز أن يوصي وأن لا يوصي، فإن أوصى تعطاه الوصية بلا إشكال، وإن لم يوصي فلا يعطاه شيء لا يرث في شرع الله تعالى. لا الأب ديالو ماتوا الداري باقين صغار ولا كذا، الله تعالى يتولاهم ولا لا، الله تعالى يتولاهم. أما لو توفي الجد قبل الأبي، مثلا توفى الجد في هذه الساعة وأبو أولئك الأبناء توفي بعده بدقيقة، بخمس دقائق، بساعة فقط توفى، وقسمنا الموارث حتى دازت عام، فإن الأبناء يرثون نصيب أبيهم، كنقسموا ديال كتسمى المناسخات، كنقسموا الفريضة المرة الأولى وكنجعلوا حظ لذلك الرجل لأنه توفي بعد أبي، إذن هو وارث فيه، ثم ذلك الحظ كنقسموا على الورثة دياله، أبناء أولى الزوجة دياله وهكذا. هذا شرع الله، والله أعلم. بحال الجده الوصيه كيسميوها الوصيه الواجبه. شحال تقول ثلث كيعطيو ثلث وجوبا واخا ما يوصيش ثلث من التركه كامله من التركه الجد. من التركه كامله الثلث ديالها ياخذ سواء كانت ديور ولا اراضي ولا عام السياسي. قال شيخنا عندي في حاشية نصفتي لعله من الأحكام وهذه الرسالة قرأتها على سماحة شيخنا عبد الله بن باز والتعليق من إملائه وعندي من الاتفاق أحسن في بعضها من الأحكام ثم قالوا من الاتفاق أحسن قد يكون من الأحكام ماشي مشكلة مقبولة لكن اختلاف لا. نعم الله أعلم. نعم نعم حتى هو في الخلاصة قال لك من الاتفاق أحسن وأظنه نفس المعلق لعله الدكتور مساعد الطيار ما عندك لعله هو لأن المآل واحد حتى هو قال لك الاتفاق أحسن. شو مسألة النحوية اليوم؟